قال رحمه الله الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أمرت، ولا شك أن المقصود به رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمر من قبل البشر بأمر يتعلق بالدين، وإنما يؤمر من قبل ربه سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس. أقاتل يختلف معناها عن أقتل، فالمقاتلة لا تستلزم القتل بالضرورة، وإنما المقاتلة أي نوع من الإجبار، أو إن صح التعبير نوع من الإبعاد كل من يقف في طريقنا لنشر ديننا وإظهار دين الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس. الناس كلمة عامة في الأصل تشمل كل الناس، ولكن هل المقصود بها هنا فعلا كل الناس؟ الجواب لا، وهذا يسمى عند علماء الأصول بالعام المراد به الخصوص. العام المراد به الخصوص، لأن العام عندنا إما عام غير مخصوص أو عام مخصوص أو عام مراد به الخصوص، وهذا تفصيلها في علم الأصول. ولكن القسم الثالث وهذا ما يهمنا هنا، المقصود بالعام المراد به الخصوص أن يطلق لفظ عام ولكن المقصود به فئة معينة، فئة خاصة. ومن شواهد ذلك ومن أمثلته قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، من المقصود بالناس؟ رجل واحد فقط، هو نعيم بن مسعود. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل المقصود به الناس كلهم؟ لا، المقصود به أهل مكة. وهذا مثال حي على العام المراد به إيش؟ الخصوص. إذا عرفنا ذلك فمن المقصود بهذا الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال مراده قتال المحاربين، قتال المحاربين الذين أذن الله في قتالهم، ولم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 20. مرة أخرى يقول شيخ الإسلام في هذا الحديث مراده قتال المحاربين الذين أذن الله في قتالهم. إذن ليس كل الناس المقصود بهم هنا، المحاربون الذين يعني من الكفار الذين اتصفوا بصفة المحاربة للدين، ولم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم. طيب نقاتلهم إلى أي غاية؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني حتى يسلموا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني لا يكتفوا فقط بالنطق، نطق الشهادتين دون حقيقة أفعال الإسلام، وإنما يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، تكون دماءهم معصومة وتكون أموالهم معصومة إلا بحق الإسلام، أي إلا بالحدود الشرعية المقررة في الإسلام، لأن المسلم ماله معصوم إلا بحق الإسلام، يعني إذا ارتكب ما يوجب أخذ ماله فإنه يؤخذ ماله وإن كان مسلما. كذلك إن فعل ما يوجب إهدار دمه فإنه يهدر دمه وإن كان مسلما، كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال: وحسابهم على الله تعالى. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أصل مهم من أصول التعامل مع الناس، وهو الأخذ بظواهر الناس وترك بواطنهم لله عز وجل. فنحن لسنا مأمورين بأن ننبش عن قلوب الناس، ولو ادعى من ادعى أنه مسلم وعندي شك في ذلك لا يجوز أن أعامله بشكي، وإنما أأخذ الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: عصبوا مني دماءهم. إذا نطق الشهادتين خلاص يعتبر مسلم، معصوم الدم ومعصوم المال، لكن قد يكون في الباطن غير مسلم، ممكن قالها خوفا فقط. نقول: حسابهم على الله سبحانه وتعالى. رواه البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أبو هريرة صحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، واختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أصحها هذا وهو عبد الرحمن بن صخر، كني بأبي هريرة لقطة أو هرة صغيرة كان يعني يعتني بها، فسمي بأبي هريرة يعني على هذه القطة. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: فاجتنبوه ما استطعتم، وإنما جزم بالاجتناب. ولما أتى لفعل الأمر قال عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، ولم يقل: فافعلوه. لماذا وما الفرق بينهما؟ الجواب أن فعل الأمر، أن الفعل هو الإتيان بفعل، نقل الشيء من العدم إلى الوجود، مثل الصلاة مثلا، لما تؤمر بالصلاة فأنت تأتي بصلاة كانت معدومة وتوجدها، وهذا يستلزم فعلا ويستلزم حركة ويستلزم قدرة، وهذا قد لا يتأتى لكل الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. أما النهي والأمر بالاجتناب فليس فيه إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وإنما فيه ترك العدم على عدمه، فالمطلوب منك فقط أن تمتنع عن فعل شيء، وهذا أمر لا يستطيع أحد أن يزعم أنه لا يستطيعه. فمثلا الزنا، ما يأتي واحد يقول: أنا ما أستطيع أني ما أزني، لا، لأن ترك الزنا هو أن تمتنع فقط، ليس مطلوب منك فعل معين، بل المطلوب منك الامتناع عن الفعل، والامتناع مقدور للجميع. وأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية مهمة وفيها نظائر وفروع كثيرة، وهي: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أين أتينا بهذه القاعدة؟ من الحديث، لأن الانتهاء عن المعاصي درء لمفسدة، وفعل الطاعات جلب لمصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم في درء المفسدة جزم ولم يقيده بالاستطاعة، وفي فعل المصلحة وجلب المصلحة قيدها بإيش؟ بالاستطاعة، فقال: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ومن هنا أيضا أخذ العلماء قاعدة فقهية، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني من أمثلتها من قطعت يده مثلا من وسط الذراع أو من كفه، فإنه لا يستطيع أن يغسل كفه لأنه مقطوعة، ولكن يستطيع أن يغسل ما تبقى، فنقول الميسور وهو غسل ما تبقى من اليد لا يسقط بإيش؟ بالمعسور. كونك لا تستطيع أن تغسل كفك لا يسقط بذلك غسل ما تبقى من اليد، واضح؟ كذلك أخذ منها العلماء من عنده ماء لا يكفي لجميع وضوئه، قالوا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يتوضأ حتى ينفد الماء حتى ينتهي، ويكون هنا قد أتى بما يستطيع. وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام لسببين من أسباب هلاك الأمم السابقة. السبب الأول كثرة المسائل، المقصود بالمسائل هنا أي ما لا فائدة فيه من مسائل العلم، وليس المقصود به جميع المسائل، بل العلم النافع الاستزادة منه مفيدة نافعة مطلوبة. طيب ما المقصود هنا؟ المقصود ما لا ينفع من العلم، ويدل على ذلك سبب هذا الحديث. فإن سبب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن تكرار الحج، تكرار الحج، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فعرفنا من ذلك أن المقصود به المسائل غير النافعة، ويدخل فيها ما يسمى بغرائب العلم وعويص العلم والأمور التي لا تنفع، وكلام السلف في ذمها مشهور معروف. الأمر الثاني اختلافهم على أنبيائهم. الصواب في كلمة اختلافهم ضم الفاء. لماذا الصواب ضم الفاء؟ لأننا إذا قلنا اختلافهم يكون معطوفا على إيش؟ على كثرة. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم. طيب إذا كسرنا الفاء هل يتغير المعنى أم لا يتغير؟ إذا قلنا واختلافهم، جواب نعم، لأن إذا كسرناها سيكون معطوفا على مسائلهم، واضح؟ ويكون المعنى أن سبب الهلاك ليس مجرد الاختلاف وإنما كثرة الاختلاف. ولكن الصواب أن مطلق الاختلاف وليس كثرته، أي اختلاف هو الذي يسبب الهلاك. فالصواب هو العطف على كلمة كثرة وليس على كلمة مسائل. والاختلاف هنا المقصود به المخالفة، أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيخالفونه ويعارضونه بعقولهم أو أهوائهم أو نحو ذلك، رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب كلمة طيب في اللغة تطلق على أمور، منها المستلذ من الأطعمة، ومنها الحلال، ومنها الطاهر المنزه عن العيب، كل هذا بمعنى الطيب. وهنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب، المقصود به أي منزه عن النقائص، لأن هذا أحد إحدى استعمالات كلمة طيب، وهو المنزه عن النقائص والعيوب. لا يقبل إلا طيبا أي حلالا، لا يقبل إلا طيبا أي حلالا، وذلك في الصدقات والزكاة. إذا تصدق الإنسان بمال غير طيب يعني غير حلال لا يقبله ربنا سبحانه. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا فيه أن الأصل في الأوامر الموجهة للأنبياء والرسل عمومها لكل الناس ما لم يأتي دليل على خلاف ذلك. فأي خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام إذا خلى عن ما يدل على الخصوصية فالأصل أنه عام لكل الناس. لماذا؟ لأن الله قال، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، معناته أن كل أمر للمرسلين فليدخل من تحت هذا الأمر المؤمنون. وهذا هذه الآية مثال على ذلك. ثم ذكر الرجل، من القائل؟ ثم ذكر الرجل أبو هريرة، أبو هريرة قال ثم ذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يطيل السفر، سفر معروف، أشعث أغبر. الشعث هو تغير في هيئة اللبس، وعفوا تغير في هيئة الإنسان الشعر ونحوه، والأغبر تغير في هيئة لبسه، يعني متأثر بالسفر. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. هذا الحديث فيه جملة من آداب الدعاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتى بهذه الآداب وأتى بأمور تؤدي إلى استجابة الدعاء، ولكنه رغم ذلك منع وحرم من الإجابة. ما هي هذه الآداب؟ أولا السفر بحد ذاته من مضان إجابة الدعاء، وكل مسافر له دعوة مستجابة. ثم قال يمد يديه إلى السماء، وهذا أدب من آداب الدعاء، وهو رفع اليدين عند دعاء ربنا سبحانه وتعالى. ورفع اليدين عند الدعاء مستحب، وقد ثبت في السنة بالتواتر المعنوي، التواتر المعنوي يعني كثرة الروايات والأحاديث الدالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء بلغت حد التواتر، ولكنه تواتر معنوي. الأدب الثاني من آداب الدعاء الإلحاح، لأنه قال يا ربي يا رب، واضح؟ فهذا أدب من آداب الدعاء أن يلح، والله عز وجل يلح، يحب الملحين في الدعاء. ولكنه رغم ذلك، رغم أنه أتى بثلاثة أمور كل واحد منها يؤدي إلى استجابة الدعاء، ولكنه مع الأسف مطعمه حرام، يعني ما يأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. غذي يعني نبت جسمه ولحمه من مال حرام، فأنى يستجاب لذلك. وأنى كلمة استبعاد، وليس فقط كلمة منع، ليس فقط تدل على الحرمان والمنع، بل تدل على الاستبعاد، يعني بعيد جدا جدا جدا أن يستجاب له. وهذا فيه دليل واضح على أن المال الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء، ومفهومه أن الأكل المال الحلال من أعظم أسباب إجابة الدعاء، رواه مسلم. الحديث 11 قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو سبط النبي عليه الصلاة والسلام، والسبط هو ابن البنت، ابن البنت يسمى سبطا. وريحانته وقد أخذها المصنف من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، قال: هما ريحانتي من الدنيا. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب رؤيتهما ويستمتع بذلك. وهو قد مناقبه عظيمة رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل الجنة جزما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن، قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا قد حصل، وهذا من دلائل النبوة، لأن الحسن رضي الله عنه تنازل في عام الجماعة سنة 40 من الهجرة بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وتصالح المسلمون بعد فتن، بعد أعوام من الفتن، واجتمعوا فسمي عام الجماعة، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك تنطق بالفتح والضم، يريبك ويريبك، والفتح أفصح وأشهر، ويصح الضم. وكلمة يريبك مأخوذة من الريبة، والريبة بمعنى الشك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، وهو أصل الورع. والورع روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خير دينكم الورع. والورع يختلف عن الزهد، الورع يختلف عن الزهد. فالورع هو ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس، ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس. ويشهد لذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما السابق، فإنه بمعنى متقارب معه، والمقصود به المشتبهات، فترك المشتبهات من الورع. والزهد يختلف عن الورع بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أو ترك التعريف الثاني ترك ما به بأس، ما لا بأس به خوفا من الوقوع مما به بأس. وهذا الحديث أصل عظيم يأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام بالورع، أن نترك ما نشك فيه إلى أمر لا نشك في إباحته وجوازه، وهو مطابق للحديث السابق حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث فيه أدب عظيم من آداب المسلم التي ينبغي أن يعتني بها، بل لا يحسن إسلامه إلا به، وهو ترك ما لا يعنيه. قوله يعنيه أي تتعلق عنايته به، فتقول هذا الأمر يعنيني أي عنايتي تتعلق به، أو لي ارتباط به، إما في أمر الدين أو في أمر الدنيا. أما ما لا تتعلق عنايتك به فمن حسن إسلامك أن تتركه. فما الضابط في الأمر الذي يعنيك والأمر الذي لا يعنيك؟ قال العلماء: وحد ما لا يعنيك أن تتكلم بما لو سكت عنه لم تأثم ولم تتضرر في حال أو مآل. مرة أخرى، الأمر الذي لا يعنيك هو الأمر الذي إذا سكت عنه وإذا تركته لن يضرك شيء، لن يضرك شيء، ولن تأثم في حال أو مآل، واضح؟ أما الأمر الذي إذا سكت عنه تضررت أو إذا سكت عنه أثمت فهذا يعنيك لا شك. وهذا الحديث من عمل به، إذا التزم به المسلمون، سيرتاح الناس بعضهم من بعض، لأن الإنسان إذا تدخل فيما لا يعنيه واقتحم أمرا لا يحسنه فإنه لن يضر نفسه فقط، بل سيضر الآخرين، فيدخل في هذا من يفتي بغير علم، ومن يصلح ظانا منه أنه يصلح وهو في الحقيقة يفسد، وكل من يتدخل فيما لا يحسنه وفيما لا يعنيه فإنه في هذه الحالة يضر أكثر مما ينفع. لذلك هذا وهذه وصية جامعة لكل أمور الخير. قال الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا اختص أنس رضي الله عنه بهذا اللقب رغم أن عددا كبيرا من الصحابة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أنه قد طالت خدمته واختص بخدمته رضي الله عنه، فإنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ أن قدم المدينة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه، وليس المقصود به يخرج من الإيمان، لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه. ولاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام لأخيه، ولم يقل للناس ولم يقل للمسلمين. لماذا؟ ليشير عليه الصلاة والسلام إلى الحكمة والعلة من هذا الأمر، أنه في النهاية هذا أخوك، واضح أن هذا المسلم أخوك، ولا يكمل إيمانك حتى تحب له ما تحب لنفسك. وهذا أمر وإن كان في الظاهر سهل ميسور، ولكنه في حقيقة الأمر يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس تحب الاستئثار وتحب أن تكون أفضل من غيرها، فإذا جاهد المسلم نفسه حتى يكون يصل إلى درجة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا إنسان قد كمل إيمانه وحسن، كمل إيمانه وحسن. وهذا الحديث يدخل في حديث تميم الداري رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وذكر منها ولأئمة المسلمين وعامتهم، فمن النصيحة لعامة الناس أن تحب لهم ما تحب إيش لنفسك. وهذا فيه ما لا يخفى من التكاتف والتآلف والتحاب بين المسلمين، إذا عمل المسلمون بهذا الحديث واتصفوا بهذا الخلق فإن هذا المجتمع سيكون بعون الله وتوفيقه مجتمعا مثاليا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نقف هنا.